الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي مسألة هل يقبل الجرح والتعديل من واحد أو يشترط العدد، ما الذي صححه الناظم في ذلك في الشهادة والرواية؟ يقبل في الجرح والتعديل ولا يقبل في الشهادة؟ نعم أحسنت، يقبل الجرح والتعديل من واحد في الرواية ولا يقبل في الشهادة، الشهادة يشترط فيها العدد. أحسنت، لماذا يقدم الجرح على التعديل؟ نعم أحسنت، لأن يعني الجارح معه زيادة علم ليست مع المعدل، هو اطلع على باطن خفية على المعدل. ما الذي عليه عمل الأئمة في مسألة الجرح والتعديل؟ هل يقبل مطلقا أو لا بد من ذكر السبب؟ في تفصيل شيخنا، وهو يقبل التعديل بلا تفسير، لأن أسباب التعديل كثيرة فيشق ذكرها، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد. أحسنت، صحيح أحسنت، هو هذا، أن التعديل يقبل مطلقا من غير الحساب، وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا. هل تقبل رواية مجهول الحال؟ لا تقبل. لا تقبل، لماذا؟ للجهل بعدالتي. أحسنت، صحيح، وهي شرط في قول الخبر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. نعم، من يحب أن يقرأ؟ نعم شيخنا. نعم تفضل شيخنا. السلام عليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وعلى أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخ والديه والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل من صاحبه الرسول حازوا به الفضل فهم عدول، ومالك الفقه الرواية، ومالك الفقه الرواة مشترط لديه، إذ يكثر بالجهل الغلط، وإن يكن نقله مبين الكذب فغير مقبول ورده يجب، لكونه مخالفا في الصورة للمدرك المعلوم بالضرورة، أو جهة التواتر المقرر، أو بدليل قاطع معتبر، أو كان مما شأنه إذا وقع تواتر فبان عنه وارتفع، وليس بالقادح فيما قد رواه تساهل إلا الحديث لا سوى، ولا خلاف أكثر الناس، ولا أن كان من لسان عرب قد خلا، كذاك لا يقدح فيما جاء به كون الذي يروي خلاف مذهبه. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وكل من صاحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حازوا به الفضل فهم عدول، يقول إن الصحابة كلهم عدول دون حاجة إلى تزكية من أحد، فلا نتكلف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية فيهم، وتقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولا. لذلك قالوا: جهة الصحابي لا تضر، وعلى ذلك إجماع المعتبرين، حكاه ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي في آخرين، وهم عدول كلهم لا يشتبه، النووي أجمع من يعتد به. وقال حافظ في مقدمة الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وإذا انتفى الفسق ثبتت العدالة، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى ثناء الله عز وجل عليه في آيات كثيرة، من ذلك قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الآية. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. والأحاديث من السنة كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وثبوت الصحبة لا تشترط لها طول المدة، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به فقد ثبتت له حكم الصحبة، فقد ثبت له حكم الصحبة. وقد ذكر ابن أبي البر رحمه الله عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قوله: أسلمت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما. وهو صحابي باتفاق، وهذا لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى كل من اجتمع به حكم الصحبة. قاله ابن الصلاح. ثم قال الناظم رحمه الله: ومالك فقه الرواة مشترط لديه، إذ يكثر بالجهل الغلط. يقول إن الإمام مالك رحمه الله اشترط في قبول رواية الراوي أن يكون فقيها، قال إذ هنا تعليلية، يكثر بالجهل الباء أيضا تعليلية الغلط، يقول لأنه يكثر الغلط في الرواية بسبب الجهل بالخبر المروي. وجمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لا يشترط فقه الراوي، فتقبل رواية العبد الذي ليس بفقيه، لأن الرواية مبناها على الحفظ، لحديث نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى بلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا الحديث رواه جماعة من الصحابة يزيدون على 20 صحابية، وقد أده العلماء من أحاديث متواترة. وللشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ودام نفعه وأجر الخير على يديه رسالة في دراسة هذا الحديث رواية ودراية. وقد قال في المراقي: من ليس ذا فقه أباه الجيل، أي أهل مذهب الإمام مالك، وعكسه أثبته الدليل، يشير إلى الحديث السابق. لكن ينبغي أن يعلم أن المنقول عن الإمام مالك من رد رواية الراوي غير الفقيه ليس المقصود بالفقيه فيه معناه اصطلاحي عند متأخرين، بل مقصوده به العارف بمعنى ما يرويه، هذا مقصوده، أن يكون مدركا لما يرويه عارفا بمعناه. وقد جاء عن الإمام مالك ما يدل على ذلك. ثم قال رحمه الله: وإن يكن النقل مبين الكذب فغير مقبول ورده يجب. يقول إذا كان الخبر مبين الكذب، أي تبين أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فغير مقبول، فهذا خبر غير مقبول ويجب رده ويحرم التحريف به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديثي يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهما واضع الحديث وناقله، أو فهو أحد الكاذبين، أي من جملة الكاذبين. ثم بين بما يظهر الكذب، كما أنه قد تقوم الأدلة على القطع بالخبر كما تقدم، فكذلك قد تقوم الأدلة على كذب الخبر، وقد بين ذلك في الأبيات الثلاثة بعد هذا البيت. قال: لكونه مخالفا في الصورة للمدرك المعلوم بالضرورة، أو جهة التواتر المقرر، أو بدليل قاطع معتبر، أو كان مما شأنه إذا وقع تواتر فبان عنه وارتفع. الأول مما يعلم به الكذب في الرواية أن يكون الخبر مخالفا للمعلوم بالضرورة من بديهيات العقول. مثال ذلك حديث: إن سفينة نوح عليه السلام طافت بالبيت 7 وصلت عند المقام 2 ركعة، أخرجه ابن جوزي في الموضوعات. وقد قال ابن جوزي في الموضوعات، قال: كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره. قال: أو جهة التواتر المقرر، أن يكون مخالفا للمعلوم بالتواتر كقاعدة من قواعد الدين، ولم ينقل الخبر إلا واحد، فهذا يدل على كذبه، كأن ترى حديثا فيه أن رجلا مما اشتهر استشهاده في بدر أو في أحد من الصحابة، ترى حديثا فيه ذكره مثلا في فتح مكة أو في حجة الوداع، فهذا يقطع بكذبه لمخالفته المتواتر من أنه استشهد مثلا في بدر أو في أحد. قال: أو بدليل قاطع معتبر. الثالث: أن يكون مخالفا للمعلوم بدليل قاطع، بأن يكون مخالفا لصريح القرآن أو صريح السنة المتواترة، فهذا مما يقطع معه بكذب الخبر. قال: أو كان مما شأنه إذا وقع تواتر فمانع أنه ارتفع. الرابع أن يكون الخبر مما شأنه أن يتواتر لغرابته أو لتوفر الدواء على نقله تواترا، ثم لم يتواتر بل نقل أحادا. من أمثلته التي يذكرونها سقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة ولم يخبر بذلك إلا واحد، فهذا يدل على كذبه قطعا، لأن هذا الخبر من شأنه إذا وقع أن ينقله العامة. فسقوط الخطيب عن المنبر آمن الجمع الغفير ثم لا ينقل الخبر إلا واحد، هذا يدل على كذب ناقل الخبر. وكالحديث الذي فيه الوصاية لعلي رضي الله عنه، وفيه هذا وصي وأخي والخليفة بعدي، هذا وصي وأخي والخليفة بعدي. فهذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لانتشر وتواتر وعرف، فلما لم يتواتر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصل علي رضي الله عنه بالخلافة. ثم انتقل إلى بيان شيء ما لا يقدح في رواية الراوي، وذكر ذلك في ثلاث أبيات. قال: وليس بالقادح فيما قد روى تساهل إلا الحديث لا سوى. يقول إنه لا يقدح في رواية الراوي أن يكون متساهلا في غير الحديث، لأن المقصود ضبط الشريعة ونقل الدين، وهذا حاصل من المتساهل في غير الحديث. أما المتساهل في الحديث فلا يقبل حديثه اتفاقا، وصورة تساهله في الحديث أن يحدث بما تحمله حال نعاسه أو نومه أو نوم شيخه. ثم قال: ولا خلاف أكثر الناس، أي لا يقدح في رواية الراوي مخالفته لما رواه الأكثر، بل يصار في ذلك إلى الجمع والترجيح. قال: ولا أن كان من لسان عرب قد خلا. يقول إنه لا يقدح في رواية الراوي جهله بالعربية، فلا يشترط في رواة الأحاديث كونهم من العرب، بل لو روى أعجمي حديثا فإنه يقبل منه إذا توفر فيه شروط القبول، وليس منها أن يكون عربيا. قال: كذلك لا يقدح فيما جاء به كون الذي يروي خلاف مذهبه. لا يقدح في رواية الراوي كون مذهبه على خلافه، لأن العبرة بما روى لا بما رأى، وأما تركه العمل بما رواه فقد يكون تأولا منه أو نسيانا، فلا يترك المعلوم للمظنون، وهذا مذهب جمهور العلماء خلاف الحنفية. ومثاله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. كانت رضي الله عنها تتم في السفر، تتأول أن ذلك المشقة وأنه لا يشق عليها، فذلك لا يقدح في الرواية، رأي الراوي لا يقدح في روايته، والعمل بما روى لا بما رأى. هذا آخر الكلام عن الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها، وهو دليل السنة. وتفصيل مسائله والتوسع فيه يطلب من كتب مصطلح الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا وأكرمكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.